تفسير الآية 51 من سورة سبأ، يقول تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، أي وإذا رأيت أيها الرائي لحال المجرمين المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين الذين ذكروا في الآيات السابقة ومن يتشبه بهم، حين ينزل بهم عذاب الله تعالى لرأيت أمرا فظيعا عظيما مخيفا مرعبا. إنك ستراهم وقد فزعوا، أي خافوا خوفا شديدا. وهذا العذاب قد يكون في الدنيا حينما يصيبهم سبحانه بما يستحقون في مقابل شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، متمثلا في زلازل أو براكين أو عواصف أو صواعق أو سيول أو فيضانات أو أمراض أو أوبئات أو حروب أو ما شابه هذا. وقد يكون أثناء قبض أرواحهم عند موتهم وبداية عذاب القبر لهم، وقد يكون عند بدء حسابهم ودخولهم نار جهنم يوم القيامة. قوله تعالى: فلا فوت، أي حينها فلا فوات لهؤلاء من العذاب المخصص لكل منهم، أي فليس هناك أي نجاة أو مهرب أو خلاص. قوله تعالى: وأخذوا من مكان قريب، أي وأخذهم العذاب وتمكن منهم وغلبهم بسرعة في لحظات، وقبل أن يستشعروه ويتمكنوا من الهرب منه فهو كأنه في مكان قريب جدا منهم، وجاءهم متسللا لهم فجأة وهم في حالة ارتخاء لا يتوقعون حدوثه، لأنه سبحانه لا يحتاج لوقت لكي ينزله بهم حين يحل وقت نزوله، فهو يقول للشيء كن فيكون كما يريد، وهو تعالى قريب ومع كل خلقه في كل الأحوال، فهم أينما كانوا قريبون من الله لا يبعدون عنه قطعاً.